تم معنى الصلاة على الحبيب. يا معشر الجن والإنس، قدم الجن على الإنس لأنهم أصدق من الإنس وجودا على وجه الأرض، سبقونا على هذه الأرض. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولذلك قدموا لا لصلاحهم انما لترتيبهم الزماني لا لترتيبهم المكاني. يا معشر الجن والإنس، يجي واحد يقول لك طب ما فيها ايه، بتقول كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل. اهو قدم الانس هنا على الجن، ايه رايك؟ تقول له لان اصل هذا المقام مقام احجاز، احجاز بيان، والانس في البيان اوضح من الجن. وهنا القران بيان، القرآن ألفاظ بيانية، والإنس في هذا المقام أصح وأبين من الجن، فقدموا لمكانتهم في الفصاحة والبيان. على كل حال، اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل عليه. سورة الرحمن 78 آية ذكرت فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، 31 مرة. كل القرآن ما يذكر نعمة من نعم الله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم، الآلاء جمع إلى، جمع إلى، وإلى هنا مش حرف جر، لا، إلى هنا إيه بمعنى النعم، إلى بمعنى النعمة، الآلاء نعم ربكما، بيخاطب الاثنين اللي هم الجن والانس. كل ربنا ما يذكر نعمه يقول فاضل ايه من نعم بتكذبوا بيها. خلق الانسان من صلصال كالفخار. ولذلك واحد بيسال الشيخ بيقول له، قال له احنا مخلوقين من صلصال كالفخار، قال له ايوه، قال له امال لما بننزل الميه ما بنبش ليه؟ قال له ما انت مخلوق من ثلث الحلل، يعني ما يهمكش تبقى ترن. ده كان اصل ادم كده، صلصال كالفخار، ربنا سواه من الطين الصلصالي وجعله كالفخار يابسا اذا ضربته سمعت له رنينة، وبعد ذلك نفق فيه الروح. يجي واحد يقول لك لما هو الجن مخلوقة من النار، امال هتتعذب بالنار ازاي؟ هي إيه النار لما تدخل في النار هتحس بالنار؟ بس انا بسيط، هو معنى ان اصل ابليس من النار معناها انه سم نار؟ لا، ما هو ربنا خلق اصله من النار وبعدين حوله بحيث يتشكل فاصبح لحما ودما وعصبا وشعرا زينا تمام. يبقى هو مش نار، يعني مش طن نار، هو ادم طن طين على طول؟ ابدا، ادم طن طين وبعد نفخ الروح تحول الى لحم ودم. ابليس طن نار وبعد نفخ الروح اصبح لحما ودما وشعرا وعصبا مثله كمثل الانس. ولذلك شوف الامام البخاري بيروي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على صاحب النور، اللهم صل عليه، النبي بيقول ايه، صحيح الحديث الصحيح اللي رواه البخاري، النبي بيقول ان عفريتا من الجن تسلت علي الفارحة. كان النبي بيستنطق في المسجد بالليل، وبعدين طلع له عفريت من الجن ماسك شعلة من النار وعايز يشغل النبي عن صلاته، عن الصلاة، ماسك شعلة من النار وعايز يشغل النبي عن الصلاة. النبي صلى وبعد ذلك امسك العفريت بيده، النبي مسكه، شوف لدرجة ايه، بيقول حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، يعني خدات لغاية لسانه ما طلع على ايدي

يقول لي انا بشربه خفيف، يقول له لا ما بنعملش شيء خفيف، الشاي هنا معناه الضر. كلمة سر الليل سفرة. ام واحد عرف قال له بيشرب شاي خفيف ولا تقيل؟ قال له اعمل معروف يا بيك، والله ما بشربه خالص، اعمل معروف الله يديرك. طيب يا سيدنا الشيخ، ما صيف لما الراجل قال ينام ويقول له نام على بطنك ومد رجليك وينزل فوق ضرب، اكرم الناس كان يعملوا مع هذا العمل. يعني مرة واحد يقول لهم موتوني وخلصوني، يقول له واحد عبد الرحمن مصير كان من ضمن الجلادين الكبار، واحد اخر ما غلب من العذاب قال له موتني خليني ارتاح، يقوم يرد يقول له طب اموتك واتسلى على مين؟ شوف شوف الكلام، اتسلى على مين؟ قال له بتتسلوا على بني ادم؟ قال له ايوه بتتسلى على بني ادم. يا اخوانا النبي قال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ما يصحش ان انا راجل فقير واشرب سجاير، حرام حرام عليا، لابد على نفسي. ولذلك امريكا بتدي لاسرائيل مدافع وبتدينا سجاير كنز. انا عارفه ان احنا ناس اصحاب امزجه، وان انا بستغرب يعني لبنان شد حيلها وهم قالهم متدفعين كم الف واحد دلوقتي في بعض. امال لما اسرائيل دخلت مطار بيروت ونزلوا الطيارين دمروا الطيارات اللي في المطار بتاع بيروت، وما اقتضيت هذا شربوا الشاي واسخذوا الزامي، ما فيش واحد يستوعب ضرب اليهود. نحن دلوقتي انا على بعض الاتحاد ومع اسرائيل يا راني. اسلم علي في الحروب نعامة، يا ريت كنت فرضتوا الحصار اللي انتوا فرضينه على المعسكرات، يا ريت انفرضوه على تل ابيب ولا على اي معسكر من معسكرات اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا الجن كنت عايز اربطه عشان تشوفوه، انما تذكرت قول سليمان. يعني معنى ذلك وما منا الا له مقام معلوم. ربنا بيقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، يعني من جوانب السماوات والارض، تنفذوا. طب بعد كده ما انت بتقول كل القرآن ما بيذكر نعمة بالصورة دي، صورة الرحمن جل في علا، بيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اما قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. الحميم الآن اللي هو المية اللي بتغلي. قال بعد كده فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هي جهنم نعمة؟ جهنم نعمة؟ الخوف منها نعمة، لانك لو خفت منها فستتجنب الوقوع فيها، تبقى نعمة، تبقى نعمة. ولذلك كانوا زمان يقولوا يا بخت من ضربني ونزل دمعتي، ولا بارك الله في من ضحكني وبين سنتي. نعمة لما تخاف من جهنم، مش هتقرب جهنم. الآية دي قعد الناس المتحسقين يقولوا ديت في غزو الفضاء، ودي نزلت في صعود القمر، وأبل 8 وأبل 11، ودي نزل عشان غزو الفضاء، وبعدين المرد السلطان هنا في القار الحلم، وما دمنا تعلمنا يبقى احنا نفذنا من أقطار السماوات والأرض. الآية دي لا لها دخل بغزو الفضاء ولا بأبل ولا بالصعود على القمر. القرآن عشان يفسر لابد ان تفسر سياقه وسباقه ولحاقه. يعني ايه؟ يعني ايه بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله؟ السباق الآية اللي قبل الآية، لان القرآن مش ما تاخدش هذا بسبب وتسيب الباقي. اللحاق الآية اللي بعد الآية، السياق اللي هو الجو القرآني نفسه. الآية دي ما لازمها غزو الفضاء وتغيبوا ويشيلوا في الآية ويمطوها ويسلخوها، وهي آية بتتحدث عن حال الدار الآخرة. قبلها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبلها سنفرغ لكم أيها الثقلان، ربنا بيقول أنا حفظلكم يوم القيامة، الجدع فيكم يهرب، انا حفظ لحسابكم يوم القيامة، مع ان الله لا يشغله شيء. الحظ سنقرأ لكم ايها الثقلان الثقلان اللي هم الجن والانس. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا. ده فعل امر للتحدي والاعجاب مثل غزو الفضاء. ده للتحدي والاعجاب. يعني ربنا بيقول ان يقدر يهرب مني يوم القيامه يهرب. لا تنفذون الا بسلطان الا بقوه ولا يملك هذه القوه الا الله العلي العظيم. طيب ادي اللي قبلها كل من عليها فان وسنفرغ لكم ايها الثقلان. طب اللي بعدها ايه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اللي بعدها ايه؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. بعدها ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعدها ايه؟ ومن دونهما جنتان. بعدها ايه؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. بعدها ايه؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. يبقى الايه ملهاش دعوه بابل 13 ولا بغزو الفضاء ولا بقائد ابل السفينه ولا لها دعوه بامريكا ولا بمحطات الفضاء ولا بروسيا. انما الايه بتتحدى العباد يوم القيامه. ولذلك الصوره دي لما بتسمعها بصوت المرحوم الشيخ محمد رفعي بيخيل لك ان الراجل عمال يتجول في رياض الجنه وبينقل الاذاعه من الدار الاخره. الحقيقه الراجل صالح. ولذلك قرات تشعر ان هو بينقلك من عالم الماده الى عالم الروح. لانه هناك مش معانا هنا ده هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رجل كان دايما يقول اللهم اغنني بفضلك حتى لا اتكذب بقراءة القرآن. كان دعوته كده. كان يقول ربنا اغنني بفضلك عشان ما اقولش للناس بدون السور. ولذلك شوف مرض واشتد به المرض. واحد عرض عليه 5 جنيه من اصدقائه يجيب دواء قبله. لا امد يدي لغير الله. الرجل هو نازل صاحبه. لا واحد بتاع ربابيك يا طلع بيقول يا ساتر. قال له رايح فين يا معلم؟ قال له رايح اشتري الدولاب بتاع الشيخ رفعي. بيبيع دولابه وما يمدش ايده. ما يمدش ايده. بخلاف تجار القرآن. تجار القرآن النهارده. انا اعرف واحد راح سهر ليله ارى ربعين وبعدين خد فيهم المبلغ اللي اتفقوا عليه وبعدين الصوان اتملى تاني. فالراجل بيقول له قرانا الصوره لان عشان خاطر الناس اللي جايه تعزي. قال له لا دي من اولى جديد. يعني اصبحت المساله هات برشين جبنه يديك برشين جبنه فتحط كمان حته يقول له لا. المساله بتخسر معايا. النهارده اصبح لهم سكرتير وسكرتور وسكرتيره وسكرتاره. ومش ممكن تكلم الشيخ نفسه انما لابد تبعت له السكرتير وبعدين يتفق معاك. يعني اعرف واحد منهم راح لواحد قال له عايزينك تيجي تقرا عندنا ربع واحد. قال له ب70 جنيه. قال له معلش غير 50. قال له قل من 70 ما اخدش. قال له طب خد ال 50 دول على الموقف اجيب ال 20 جنيه واجب. اجاب ال 20 جنيه وراجع. بس الاب الصغير بيقول له بابا بيقول لك خد ال 50 جنيه بتوعك لان جت له ليله دمياط ب 150 جنيه. هو ده القران؟ هو ده القران اللي نزل عشان ربنا يقول احكموا بيه؟ اصبح النهارده تجاره وتجاره يعني ليست معقوله. مع ان النبي قال لا تاكلوا به. ما تاكلوش به. اصله مش نازل عشان يقرا على الطرف. مش نازل عشان يقرا في الصواوين. مش نازل عشان المظاهر. بعدين يموت الميت نصرف على ميتمه 300 جنيه. سجاد وصوار ومقرع من ابو مرسيدس والمرسيدس من امه بنزة وخنزيرة. مرسيدس من امه خنزيرة والشيخ جه والدنيا بترص وكتارين يشتغل وماجسيان يشتغل وبعدين ياخذ يقطع اللوف. ربنا يزيدك يا سيدنا السيد. يزيد وين؟ ياخذ يقطع اللوف الآن تخلع القلوب وثيق الذين كفروا الى جهنم ظلما. يبقى واحد مفصول من اخر الثاني يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. هو عارف ايه؟ هو عارف قمر بتاع الجنة ولا بتاع النار؟ ما هو كله عند العرب صابون. كله عند العرب صابون وبطل راغي. اللي يحب النبي محمد يسمعه بالصلاة عليه. استفاد الميت ايه؟ ما استفادش حاجة. ما استفادش حاجة. يا اخي بدل ما ترمي فلوسك في الارض اروح مدرسة من المدارس وقول الناظر ولا المدير اديني كشف باسماء الكلام ده الفقراء. شوف كم تلميذ ما عندوش غير مريالة واحدة. اذا كان في قسم الصباحي من 7 ل 11 يطلع الساعة 11 يقلع المريالة لاخوه اللي في قسم المسائي من 12 ل 5. اروح اتكشف باسماء الطلبة الغلابة اللي مش لاقي في الكتب. شوف كم تلميذ في رجله حذاء وكم تلميذ حذاء وتحصله 16.5 لاعب. ادي افعال المسلمين. ادي افعال المسلمين. شوف كم واحد مديون مش قادر يهدي دينه. ده عبد الله ابن عباس دخل مسجد النبي في يوم لقى واحد قاعد زعلان سأله قال له ما يحسنك؟ قال له علي دين. ابن عباس قبل ما يدخل كان قال نويت الاعتكاف 3 ايام في هذا المسجد المبارك. خد المدرسة سنه ماشي. الرجل قال له انسيت نية الاعتكاف يا ابن عباس؟ قال ابن عباس قال له والله ما نسيت ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في قبر حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. دي العمل. دي العمل مش دي المظاهر. مش دي انفوار. الميت يموت ملوش دعوة بالهرجلة دي كلها. الميت هناك عايز واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه لانه اصبح رهين عمله. احنا هنا سجاد ولمط نيون وميكروفونات ومكيفات وسجاير واهوازات وينسون ويتذكرون وكركديه وكركتاه. ده الميت هناك ممسوك بين اتنين بيقول له مر ربك وهو ريقه بيصفر. ده قاعد ينفذ انسان انفرادي. ده محبوس انفرادي. وبعد ما انحبس الزنزانه ملهاش باب. احنا كنا من غلبنا واحنا قاعدين في الزنزانه نقعد نفسر كلمه زنزانه. سموها زنزانه ليه؟ ما هو الفاضي يعمل الارض. ما احنا قاعدين فاضيين اهو. فجماعه يقولوا مش عارفينه وجماعه يقولوا لا اصل سموها زنزانه لان لما السجان بيجي يفتح الباب بتقول زن زن. اهو كلام. تبقى زنزانه. تصبح اليمامه الصبح تقول له احبوا ربكم. يقول معانا واحد من المسجونين يقول احنا هنقعد 18 يوم. اقول له ايه؟ يقول عشان اليمامة قالت 18 مرة. هي فاتت 18 شهر ما طلعناهاش. فين اليمامة بتاعتك يا حبيبي؟ يقول له ايه ضربها. يعني العقيدة في الله اقوى من كل شيء. يعني الميت عايز دعوة. مش عايز صلاة. مش عايز دعوة تاني. ولذلك لو ان اهل العلم سنوا هذه السنة الحميدة لتبعهم الناس. واحد عمدة في بلد من بلاد الاليوبية لما امه ماتت قال لهم العزاء على المقبرة. بعد الدفن عظم الله واجرا شكر الله سعيكم فض الموت. بعد كده اهل البلد كلهم خلاص احنا احسن من العمدة. احنا ماشيين في بلد اسمها اشمعنى. بلد ده اسمها بلد اشمعنى. فلان عنده ثلاجة يبقى لابد ليه ثلاجة. طب فلان عنده ثلاجة مقتدر ان شاء الله يجيبها حتى والسنج هاوس اللي هي 15.5 قدر ان الحمار تدخل فيها صاحب يا فيها. انما انت هتجيب ثلاجة ليه يا غلبان؟ تعمل بها ايه؟ ده طبق البصارة بيبقى مكفي. يعني الحمد لله حتى تفاتي كم مخلل ولا جيبها مظهرية يجيب التلاجة حطها في خشم الباب يوم الداخل يعطر فيه يقول له حاسب انك تنجى في السكة طب يا اخويا اكتب اكتب يا اخويا اخطر الخط الصرف على الباب عندنا ثلاجة انشف الاخبار يا اخويا اشوف الاهرام هذه المسألة يبقى رحم الله امرأة عرف قدر نفسه شوف النبي بقى بيقول ايه بيقول عن رب العزة في الحديث القدسي من رضي بقضائي وصبر على بلوائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له رب الدواء. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة